الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبهكم الشيخ علي وفقه الله إلى مسألة تتعلق بسجود السهو، أن البعض من الناس يعجل فيقوم قبل أن يسجد الإمام للسهو. وهناك أمر آخر أخطر من هذا، شخص بعض الناس يسلم، إذا سلم الإمام مجرد أن يسمع السلام عليكم ورحمة الله يقوم قبل أن يستكمل الإمام التسليمتين، بل ولم يكمل التسليمة الأولى، فمثل هذا يخشى أن تبطل صلاته، يخشى أن تبطل صلاته لأنه سابق الإمام. إن كان الإمام سيسلم تسليمتين إياك أن تسلم قبل أن يفرغ من التسليمة الثانية، إياك أن تسلم قبل أن يفرغ من ماذا؟ من التسليمة الثانية، فضلا عن أن تقوم، لا تسلم قبل أن ينتهي من التسليمة الثانية، وإن كنت مسبوقا لا تقم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية. أحببت أن أؤكد على ما تفضل به الشيخ، لأن كثير من العوام يقع في هذا. يسأل أحد الإخوة الآن قبل قليل عن، يقول فيه ناس يمدون رجليهم يعني، وقد تكون أمامهم مصاحف. ليس في هذا شيء، هو لم يقصد إهانة المصحف، ولم يقصد مد رجليه إلى المصحف، وإنما قد يحتاج إلى ذلك، قد يضطر إلى ذلك. وهذه أسئلة نوجهها دائما في مكة، يمد رجله نحو الكعبة، ما في شيء، قد يكون لا يستطيع الصلاة أحيانا إلا وهو ماد رجليه. فهذه أمور يعني لا يشدد فيها، لأنه لا يقصد إهانة المصحف بحال، أما من قصد إهانة المصحف هذا كفر. لكن شخص اضطر أن يمد رجليه وأمامه صندوق عليه مصاحف أو مصاحف مصفوفة أمامه، واضطر احتاج أن يمد رجليه على الأرض، يمد رجليه لا حرج إن شاء الله تعالى. ونبدأ إن شاء الله تعالى مع قواعد الأدلة في الأسماء والصفات من كتاب القواعد المثلى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثالث، قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرها. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه. فلا يثبت ولا ينفى، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها. والعينان أحسن الله عليك. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها. ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة

وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. رده إلى الله إلى القرآن، ورده إلى الرسول إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف والتي لم يذكرها. فكل ما يدل على وجوب الرجوع إلى هدي الكتاب والسنة في استنباط أو في الاستدلال على أسماء الله وصفاته يجب الرجوع إليه ولا يجوز الخروج عنه. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فماذا؟ فآمنوا بالله ورسوله، وماذا؟ واتبعوه لعلكم تفلحون. إذن لا يتم الإيمان به واتباعه إلا بإثبات ما أثبت الله له، ما أثبت الله لنفسه، ونفي ما نفى الله عن نفسه، مع وجوب الإيمان بمعانيها، ومع وجوب الإيمان بأن الله عز وجل لا يوصف بالنفي المحض كما تقدم لنا بالأمس. نأتي إلى مسألة الصفات التي سكت عنها وهي تحتمل حقا وماذا وباطلا. من أمثلتها الجهة، الجسم، التحيز. هذه إذا أطلقت، أولا نقول لمن يطلقها أنت أتيت أحدثت في دين الله ما ليس من، حيث جعلت لله صفة لم يرد ذكرها في ماذا؟ في الكتاب والسنة. ثانيا إذا أردنا أن نفهمه قلنا له كلامك هذا يحتمل حقا وباطلا. فلو قال أنا أثبت لله الجهة، هذا الإثبات يحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول جهة السفل، المعنى الثاني جهة تحيط به وتحويه، المعنى الثالث جهة العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا. المعنيان الأولان باطلان بالإجماع، الله منزه عن السفل ومنزه عن أن يحويه أو يحيط به شيء من خلقه، فتعين ماذا؟ الثالث، وهو إذا قال أنا أقصد علو الله على جميع خلقه واستواءه على عرشه. ومع كوننا نسلم له بصحة هذا المعنى فإنا نقول لهم لا ينبغي أن تطلق صفة لا تليق بمقام الله عز وجل، أو صفة تحتمل حقا وباطلا، أو صفة لم يطلقها الله على نفسه. نأخذ مثلا الجسم، هناك من يغلو فيثبت الجسم من المشبهة ويقول أنا أعني جسم طوله وعرضه كذا وكذا، فهذا لا شك أنه باطل وممنوع. وهناك من يقول أنا أعني بكلمة الجسم أن له ذاتا يشار إليها وتخاطب وتدعى وينادى ويناجى ويدعى سبحانه وتعالى، قلنا هذا المعنى صحيح، لكن لفظة الجسم غير واردة في الكتاب والسنة، فالواجب عليك ماذا؟ تجنبها، وعبر عن ذلك بأن له ذاتا كما ذكر السلف. وإن كانت لفظة الذات، لا لفظة الذات لم ترد أيضا، لكن كثيرا ما يعبر بها السلف في معرض مجادلة الخصوم، كقولهم إن القول في الصفات فرع عن الكلام قول في الذات ونحو ذلك. وإلا فالذات لم ترد، حتى لم ترد يعني مضافة إلى الله إلا في موضعين، أحدهما قول خبيب رضي الله عنه في الحديث المعروف عندما أقامه الكفار للقتل واستأذنهم أن يصلي ركعتين وقال لولا أن تقول إنني خائف أو جبان لا أطلت. ثم لما قبل أن يعلوه بالسيف قال فلله دري حين أقتل مسلما ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان إيش في الله مسرعي أي مصرعي أي في ذات الله. والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كذا إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في إيش في ذات الله. ولكن مع هذا يطلق السلف كلمة الذات والمقصود في ذات الله أي من أجل الله وفي سبيل الله وإرضاء لله ونحو ذلك. كذلك يقال أما التحيز نفس الشيء، من زعم بصفة التحيز أن الله يحيط به شيء من خلقه أو أنه حال في أحد من خلقه فهذا باطل ومنكر، وإن قصد أنا أقصد أنه متحيز عن الخلق يعني بائن من خلقه فهذا حق لا بأس يقبل، ولكن نقول إن اللفظة ذاتها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، فعلينا أن نقتصر على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. نعم، هذه القاعدة تقدم ما يدل عليها بالأمس. إذا وجدت الأدلة على الأسماء والصفات وجب إجراؤها على ظاهرها اللائق بجلال الله وعظمته، ويحرم صرفها عن هذا الظاهر بغير دليل. بمعنى إذا قال الرحمن على العرش استوى، نقول استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، على وارتفع. إذا قال بل يداه مبسوطتان، نقول له يدان تليقان بجلاله وعظمته حقيقيتان. إذا قال وجاء ربك، قلنا يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول يجيء أمره أو رحمته. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، نقول ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول لا ينزل، ولا نقول ينزل أمره ولا تنزل رحمته، إذ أن هذا المعنى هو الظاهر المفهوم من ما جاء في الكتاب والسنة بدلالة كما قال المصنف بدلالة السمع والعقل. أما السمع فالقرآن قد نزل بلسان عربي مبين، قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم، إنا جعلناه قرآنا عربيا، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة. فالقرآن نزل باللغة العربية الفصحى، فلا يجوز أن نصرفها إلى معان أخرى لا يحتملها اللفظ، ولو صرفت إلى غير ذلك لكان معنى ذلك أن الله عز وجل خاطبنا بما لا نعقل،

فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سداً لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحاً لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلاً عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. هذه القاعدة في غاية الأهمية، وفهمها يسهل كثيرا من الإشكالات أو يزيل كثيرا من الإشكالات، وهي باختصار أن ما خاطبنا الله عز وجل به من الأسماء والصفات معلوم لنا باعتبار ومجهول لنا باعتبار آخر. فهو معلوم لنا باعتبار معناه ومدلوله الذي فهمه السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة والتابعون، ولم يقل أحد منهم بغير فهم المعنى اللائق بجلال الله وعظمته. ولذلك أمرنا أن نتدبر هذا القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ونزلنا الكتابة بيانا لكل شيء. طيب ما الفائدة من هذه الآيات التي تأمر بالتدبر والتأمل والتمعن والنظر في كتاب الله تبارك وتعالى لو لم يكن دالا على معاني على معان تليق بجلال الله وعظمته؟ إذن هذا عبث، هذا يعتبر عبث، والله منزه عن العبث. يعني ولو طردنا هذه القاعدة وهو أن الحق فيما ادعاه المؤولة، لكان ترك الناس بلا قرآن وبلا سنة وبلا نبوة لكان ذلك خير، كما ذكر شيخ الإسلام في مقدمة العقيدة الحموية، وارجعوا إليها ليرسخ هذا المعنى في أذهانكم أكثر. فالكلام واضح، يعني لو لم نكن متعبدين بفهم معنى الآيات لما كان ثمة فائدة من ماذا؟ من إنزاله، ولكان ترك الناس بلا نبي ولا قرآن ولا سنة لكان ذلك متعينا. ولو كان ما في القرآن عبارة عن ألغاز وأحاجي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الذي الآن إذن المعاني تفهم على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، فهذا هو الاعتبار الذي يجب أن نعيه وأن نفهمه. أما الاعتبار الذي نحن لا نفهمه فهو معرفة الكيفية، فهذه يوكل علمها إلى الله، كما تقدم بالأمس في قواعد الصفات، اربطوا القواعد ببعضها. فلا يعلم كيفية صفاته إلا هو. ليس المراد أن ننفي الكيفية، كيفية موجودة، ولكن المنفية هو ماذا؟ أجيبوا، علمنا بالكيفية. المنفي هو علمنا بالكيفية، فنعلم المعاني اللائقة بجلال الله ونجهل كيفية تلك الصفات. ثم هنا المصنف رحمه الله نبه على مسألة خطيرة، وهي مسألة التفويض، وقد نبه في أماكن أخرى على مسألة خطيرة أيضا، وهي مسألة ماذا؟ من يكمل؟ من يكمل؟ كلاهما تعطيل، التفويض والثاني. لا، ها؟ الوقف، أحسنت، بارك الله فيك، الوقف. طيب ما الفرق أولا قبل أن ندخل في حكمه، ما الفرق بين التفويض وبين الوقف؟ حد يجيب ولا نمشي؟ ما الفرق بين التفويض والوقف؟ طيب نمشي ثم نسأل عنها بعد ذلك اختصارا للوقت. التفويض هم يقولون لها معاني لكنها معاني غير معروفة، فالواجب أن نفوض معناها إلى من؟ إلى الله أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نفوض ذلك إلى رسول الله، هذا هو التفويض. وقد زل فيه بعض العلماء مثل الشوكاني رحمه الله، انتبهوا، في كتابه التفسير وقع في الوقف، وكذلك في كتابه التحف في بيان منهج السلف أيضا وقع في التفويض، وقع في التفويض. فتفويض المعنى معنى ذلك تعطيله، إذا قلت فلان اسمه علي مثلا، طيب ما معنى علي؟ قال ما أدري، اسمه علي وبس. الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، ما معنى محمد؟ قولك ما ندري، محمد وبس. محمد مأخوذ من الحمد المحمود في الدنيا والآخرة، يحمده الناس ويحمده الله، يمدحه ويحمده ويبعثه المقام المحمود. لو قال شخص مثلا جملة مفيدة، كتب زيد الدرس، ما معنى كتب؟ قل لا أدري. صح له معنى لكن معنى مجهول، هذا يقال عنه أنه مجنون، لأن إذن التفويض هو عين التعطيل. بل يداه مبسوطتان، يقول لها معنى اليد لكن لا نقول إن له يدا ثابتة، يدان ثابتة، إن له يدين ثابتتين تليقان بجلاله وعظمته، وإنما ماذا؟ نفوض معنى اليد إلى إيش؟ إلى الله تعالى، الله عما يقول علوا كبيرا. فهؤلاء شر ممن؟ من المعطلة كما يقول شيخ الإسلام وغيره، مذهبهم خطير جدا. وجاء ربك، يقول لها معنى، نحن ما ننكر أن يكون لها معنى، لسنا من الواقفة، لكن نقول ماذا؟ المعنى لا يعلمه أحد، لا يعلمه أحد. والتفويض هو الذي ظن الخلف أنه مذهب الإيش؟ مذهب السلف. ظن المعطلة أن التفويض هو، والمؤولة أن التفويض هو مذهب السلف، فقالوا بناء عليه قاعدة خطيرة: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. انتبه، ما شاء الله، أسلم، كلمة أسلم وقعها ليس بالسهل، مذهب السلف أسلم، نعم عليكم مذهب السلف فإنه أسلم. طيب ما هو مذهب السلف الذي زعموا أنه أسلم؟ ظنهم أن مذهب السلف هو التفويض، وأنهم يؤمنون بألفاظ جوفاء لا يفهمون معناها، فقالوا هذا أسلم، سلموا من التأويل الذي اختلف فيه الناس، فهذا أسلم، فهل هذا هو مذهب السلف التفويض؟ حاشا لله. وقولهم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هذه أدهى وأمر، يعني الخلف هم الذين توصلوا إلى معرفة المعنى الذي جهله من؟ السلف. فصار عندنا، أصبح عندنا نتيجتان: فهم أو تجهيل السلف وتصويب طريقة من؟ الخلف. جهلوا السلف وجعلوا السلف بمنزلة العامة الذين لا يفقهون شيئا، فبناء عليه السلف جهال، لا يعرفون معاني القرآن الكريم ولا السنة النبوية، أليس كذلك؟ الخطأ الثاني تصويبهم منهج الخلف، وهو ماذا؟ وهو أنهم توصلوا إلى الحقائق التي لم يتوصل إليها من؟ السلف. ولذلك قالوا ومذهب السلف ومذهب الخلف أعلم وأحكم. وقعوا في أمازقين، ضلوا في تصويب طريقة السلف، عفوا، ضلوا في فهم طريقة السلف، وأولوا وعطلوا وشبهوا في تصويب طريقة من؟ طريقة الخلف. طريقة الخلف ضلوا في وصف طريقة السلف حيث زعموا أنها التفويض، وضلوا وانحرفوا وافتروا على الله في تصويب طريقة من؟ الخلف، يعني أخطأوا في تحديد طريقة السلف وهي التفويض، وضلوا وضاعوا وافتروا في تصويب طريقة من؟ الخلف. وذكروني أذكر لكم في نهاية القاعدة قصة الأذرمي أو أشير إليها تتعلق بهذه المسألة. طيب، هذا بالنسبة للتفويض. أما الوقف، الوقف هو يقولون نحن نتوقف، لا نقول إن لها معاني. انتبهت الفرق؟ الآن الأولين يقولون النصوص لها معاني لكننا نجهلها، والسلف يجهلونها، واضح؟ الواقفة ماذا يقولون؟ يقولون ما نقول، لها معاني أو ليست لها معاني، فقط نقرأها فقط ولا نقول شيئا، ولا نقول أسلم ولا أعلم ولا أحكم ولا شيء، فقط نقول نقرأ الآيات ونمرها دون تفسير ودون فهم ودون وعي. وهذه أغرب وأغرب في التعطيل. فهمنا المعنى الوقف والفرق بينه وبين التفويض؟ فهمنا؟ التفويض يقول لها معاني لكن معاني ما نعرفها ولا يعرفها السلف، واضح؟ الوقف يقولون لا، ما ندري لها معاني أم ليست لها معاني، فقط نمرها ونقرأها دون أن نخوض فيها، ما ندري لها معنى أم ليس لها معنى. وكلا الطائفتين من شر المعطلة، من شر المعطلة. المؤولة عرفنا ما عندهم ورددنا عليهم، لكن هؤلاء مساكين وقعوا في هذا المأزق الذي لا مخرج لهم منه إلا أن يعترفوا بمعاني النصوص، نصوص الأسماء والصفات اللائقة بجلال الله وعظمته. طيب، المعطل بقي المؤولة الذين يقول استوى بمعنى استولى، واليد بمعنى القدرة، والله عز وجل، والقرآن مخلوق ونحو ذلك. هناك قصة طريفة تتعلق بهذا المعنى جرت مع أحمد ابن أبي دؤاد في عهد من؟ في عهد الواثق الذي قبل المتوكل، محي السنة ما اسمه؟ المتوكل. الواثق يبدو أيضا أنه رجع لكنه ما بقي وقتا يعلن فيه رجوعه، بدليل هذه القصة. جيء برجل إلى الواثق شامي اسمه فلان الأذرمي، نسيت اسمه، فمن الشام، وسجنه بناء على تعليمات أحمد بن أبي دؤاد. ما ذنبه؟ أنه لا يقول بخلق القرآن الذي ضرب من أجله الإمام أحمد وعذب، وتركوه فترة. والذي يروي هذا هو ابن الواثق، أحد أبناء الواثق هو الذي يروي هذه القصة، الواثق الخليفة الثالث من أبناء المأمون. فتذكره فقال ادعوا لي الرجل الشامي الذي هو الأذرمي. فلما دعوه وكان مكبلا بالحديد فقال السلام عليك، فلم يرد عليه السلام الواثق. فقال ناقشه، ناظره يا ابن أبي دؤاد. قال: يا أمير المؤمنين، كيف يناقشني ابتداء؟ وهناك أمران. الأمر الأول، أنا سلمت عليك فلم ترد علي السلام، والله تبارك وتعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال: وعليكم السلام. قال الأمر الثاني: أنا مكبل بالقيود ولم أتوضأ منذ أن حبست، فأدعو لي بماء بوضوء ولتطلق قيودي حتى أتوضأ وأصلي ركعتين قبل أن ندخل في هذه المناظرة. فأمر الواثق بفك قيوده وماذا؟ وإحضار ماء يتوضأ به، فتوضأ وصلى ركعتين. فلما مثل أمام الواثق قال: ناظره يا ابن أبي دؤاد. فقال هذا الرجل أحمد الأذرمي، قال: يا أمير المؤمنين، الكلمة لي. قال: نعم، تفضل. قال: يا ابن أبي دؤاد، أسألك سؤال. هذا الأمر الذي تريد أن تحملنا عليه، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ ففكر وقال: بل علمه. قال: طيب، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد علمه، هل أخبرنا به الناس أم لم يخبرهم به؟ فسكت وعاد قال: بل لم يعلمه. قال: إذا كان الرسول علم لم يعلمه، يعني أن الرسول قد جهله، فهل علمه أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ قال: لم يعلموه. قال: فهل سكتوا عنه؟ قال: نعم. قال: يا لوكع ابن لوكع، يا لوكع ابن لوكع، شيء لم سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت عنه أبو بكر، وسكت عنه عمر، وسكت عنه عثمان، وسكت عنه علي، ثم قلته أنت، ألا يسعك ما وسعهم؟ فوضع الواثق كمه في فيه مبهورا، ودخل إلى غرفته وهو يردد: شيء سكت عنه الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ألا يسعك السكوت عنه يا لكع بن لكع؟ وهذا يستدل به بعض أهل العلم على أن الواثق قد رجع عن ماذا؟ عن القول بخلق القرآن، حتى هلك ابن أبي دواد شر هلكه بعد ذلك، وأمر بإطلاق الشامي وإعطائه معطية ومشى مضى في سبيله. يعني هذا أمر عجيب، يعني مناقشة عجيبة، بعض الناس موفق، يعني قريب من الحيدة، من مناقشة عبد العزيز المكي لبشر المريسي، قريبة منها. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا، وأن سواء التفويض أو التعطيل أو الوقف أو ماذا أو التأويل، كل ذلك مما لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. فالواجب الإيمان بمعاني تلك الصفات على الوجه الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، والسكوت عما سكت الله عنه، وتفويض أمر الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلاً يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى،

أحسن الله إليك. نكمل ولا نرجع؟ نكمل تفضل. قال: ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلك أهل هذه القرية، وتقول: صنعت هذا بيدي. فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. ونقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى هذه القاعدة خلاصتها أن أن النصوص القرآنية سواء ما يتعلق بالأسماء والصفات أو غيرها يرجع فيها إلى سياق الكلام الذي جاء فيه هذا النص، فقد يكون يرد في مقام يختلف معناه إذا ورد في مقام آخر. وضرب المصنف رحمه الله تعالى بأمثلة، فمثلا في قول الله سبحانه وتعالى: واسأل القرية، هم يرون أن هذا مجاز ونحن ننكر المجاز. المقصود هذا أسلوب عربي فصيح، أي إنسان يسمع هذا الكلام يعلم أن جدران القرية ماذا؟ لا تسأل، وإنما ليسأل هو أهلها. وقوله تعالى: مهلك ماذا؟ أهل هذه القرية. هنا صرح وبين أن المهلك هو أهلها. وعندما تقول مثلا: ما عندك إلا زيد، فالمقصود أنه لا يوجد عندك أحد غيره، لا يوجد عندك أحد غيره. وعندما تقول: ما زيد إلا عندك، لا ينفي أن يكون غيره موجودا عندك. مثله عندما تقول: ولله المثل الأعلى، إذا قلت: صنعت هذا القلم بيدي، ونأتي إلى الآية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. كل عاقل وفاهم وواع ومدرك لم يتلوث عقله يعرف أن الأول خاص بالمخلوق والثاني ماذا؟ خاص بالخالق سبحانه وتعالى، فلا يلتبس الأمر على أحد إذا تأمل السياق والسباق، يعني إذا نظر فيما دل عليه الكلام من حيث معنى اللغة العربية. وأقرب لكم أكثر ما يسمونه بالاستعارة والمجاز. لو قال إنسان: زارني أسد، وآخر قال: وجدت الأسد في الغابة، ألا يفهم كل لبيب الفرق بين المعنيين؟ وهل هناك داع أن نسميه مجازا أو استعارة؟ أبدا، يعرف أن الأسد لا يزور أحدا، وإنما يقصد بزارني الرجل الإيش؟ الشجاع. بينما وجدت الأسد في الغابة يعرف المقصود ماذا؟ الأسد الذي هو السبع. إذن لابد حتى نفهم هذه الأمور من تأمل السياق الذي جاء فيه الكلام، فنحمله على ظاهره الذي يفهم من هذا السياق. ثم بين أقسام الناس في هذا الموضوع. تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر رحمه الله، فقال:

أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله. فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيهما أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. القسم الثاني المشبهة، ومنهم طوائف من الرافضة والكرامية وغيرهم ممن يشبهون صفات الخالق بصفات المخلوق. هؤلاء المشبهة كيف فهموا؟ تقدم لنا أن السلف حملوا النصوص على ظواهرها اللائقة بماذا؟ بجلال الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا: نحن لا نعقل من الصفات إلا ما هو معلوم لدينا، وهو القياس على المخلوقين، وهذا قياس فاسد. يعني قالوا: إن لا نعلم يد إلا يد المخلوقين، فنقول: يد كأيدينا، ولا نعلم أصابع إلا أصابع المخلوقين، فنقول: أصابع كأصابعنا، ولا نفهم مجيء إلا مجيء المخلوق، فنقول: مجيئا كمجيئنا، ولا نفهم إلا نزول المخلوق، فنقول: ينزل كما ننزل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا الفهم فيه مردود من عدة أوجه. الوجه الأول أن الله عز وجل هو الذي نفى التشبيه عن نفسه، فقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا، وقال: هل تعلم له سميا، وقال: ولم يكن له كفوا أحد، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والنصوص في هذا كثيرة. يعني الله عز وجل هو الذي نفى عن نفسه التشبيه، فكان يجب عليكم أن تثبتوا هذه الصفات على ظواهرها مع نفي ماذا؟ التشبيه. الأمر الثاني من جهة العقل، هل يقارن الله بخلقه؟ أين عقلك؟ أين عقل الذي يقول إنه ينزل كما ننزل؟ وإذ أن المخلوق مثلا، إذ أن الله عز وجل، أنت تعرف يا أيها المشبه أن الله له ذات لا تشبه الذوات، إذن يجب عليك أن تثبت له صفات ماذا؟ لا تشبه الصفات، وبذلك ينتفي التشبيه. الأمر الثالث أن في هذا جناية على الله سبحانه وتعالى، وقولا عليه بغير علم. والأمر الرابع أن فيه مخالفة لما عليه السلف الصالح، ونحن مأمورون باتباع السلف الصالح، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلو قال لنا مشبه: أنا لا أعلم نزول إلا نزول المخلوق، وكيف تقول أنه ينزل؟ إذن ينزل كما ننزل. نقول في هذا عدة محاذير. الأمر الأول أن فيه جناية على الله عز وجل بتشبيهه بمن؟ بالمخلوقين. والأمر الثاني أن الله عز وجل هو الذي نفى عن نفسه التشبيه، فقال: ليس كمثله شيء. والأمر الثالث: من سبقكم إلى هذا القول الفاسد وإنما اخترعتموه؟ بينما مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة بخلاف ذلك. وهناك أمر رابع، وهو أنه قول على الله

الله يقول إنه ينزل، الرسول يقول إن الله ينزل، وهم يقولون ماذا؟ لا ينزل. فهذا تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن ذلك تعد على منهج السلف، من أن ذلك تعد على الله أيضا وإجرام في حقه من جهتين، سواء من جهة ترك المعنى الظاهر اللائق بجلال الله وعظمته، وهو الذي دلت عليه ماذا؟ النصوص. والأمر الثاني أنه صرف للنصوص عن ظواهرها. وهناك أمر ثالث، وهو أنه اختراع معان لا يدل عليها، لا يدل عليها السياق، لا من بعيد ولا من قريب، فدل ذلك على بطلان هذا المذهب الفاسد. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك. وهناك وجه خامس، وهو أن يقال ما حدث عندهم من اضطراب واختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، حتى أن منهم من نفى الصفات، الأسماء والصفات جميعا كالجهمية، ومنهم من نفى الصفات كالمعتزلة، ومنهم من نفى البعض وأول البعض الآخر كبقية أهل الكلام مثل الأشاعرة والماتريدية والسالمية والكلابية وغيرهم، ومنهم من اضطرب. حتى من هؤلاء أنفسهم تجد في الفرقة الواحدة من يثبت أمرا ينفيه غيره ممن هو على مذهبه، ممن هو على مذهبه. نعم، ثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين، وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأن له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الوجه الخامس، طيب، نقف عند قبل الوجه الرابع أيضا. ضرب الشيخ مثال على موقفه من إثبات صفات اليدين. لو قال المؤول: أنا أؤول اليدين بالقدرة أو النعمة. طيب، تعال، أولا من حيث اللغة، هل هذا التأويل سائغ؟ لأنه لو كان سائغا لقلنا له: أول بماذا؟ بالقدرتين أو ماذا؟ أو النعمتين. والله سبحانه وتعالى له نعمة مطلقة وله قدرة مطلقة بلا ابتداء وبلا انتهاء. فإذا عندما أولت تناقضت حتى من جهة اللغة. الأمر الثاني أنك عندما وقعت في هذا التأويل خالفت منهج السلف الذين كانوا على إثبات اليدين لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. الأمر الثالث أيضا، هذا حضرني الآن، أنك أنت تنكر على المعتزلة مثلا إنكارهم للمشيئة والإرادة والقدرة والعلم وما إلى ذلك، بدعوى أن العقل يثبت ذلك. نقول لك: اليد أيضا من الصفات الذاتية الخبرية التي تدل على صفة كمال، فإن من له يدان أكمل ممن ليست له يدان، ولله المثل الأعلى. فأنت ناقضت نفسك من حيث لا تشعر. أعد الوجه بعده. أحسن الله. قال الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الوجه الخامس. الوجه الرابع، هذا خلاصته، أننا لا نخلو من حالين: إما أن يكون الحق فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، وهو الطريق الصحيح المستمد من هدي الكتاب والسنة، وهو أن الصفات تجرى على ظاهرها اللائق بجلال الله وعظمته، أو يكون الحق فيما أتيت به أنت أيها الخلفي، ويكون ويترتب على ذلك أن السلف لم يكونوا عالمين بالحق الذي يقتضيه هذا النص، أو كانوا مؤولين فيه، أو كانوا قائلين فيه بغير إيش؟ بغير الحق. وكل هذا محال على السلف الصالح، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. والعجيب أن البيت لرجل مؤول. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقولون: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ وليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. الوجه السادس: هنا مناقشة عجيبة تلقم المعطلة والمؤولة حجرا، ولا تبقي لهم أي جواب أو شبهة يستطيعون التمسك بها. تعال إلى المعطل أو المؤول تقول له: تعال، هل تسلم بأن أحد أن هذا القرآن من عند الله؟ يقول: نعم. هل هناك أعلم من الله عز وجل بما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه؟ يقول لك: لا. هل تعلم بأن الله عز وجل ما جاء في القرآن صدق وحق؟ سيقول لك: نعم. هل تعلم بأن الله عز وجل أراد هداية الخلق أم أراد إضلالهم؟ سيقول: بل أراد هدايتهم. يقال له خامسا، وهذه نضيفه: هل تعلم أن أن أن أن الخير، هل تعلم أن أن أن أن أن أن, أن الرسول الله سبحانه وتعالى أتى بكلام، خاطبنا بكلام لا يفهم؟ سيقول: لا. طيب، هذا ما يتعلق بالقرآن. طيب الآن نأتي إلى السنة. تعال، هل تعلم أحدا أعلم بالله وما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيقول: ماذا؟ سيقول: لا. نقول له: هل تعلم أحدا أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن الله؟ سيقول لك: لا. هل تعلم أن ما جاء به الرسول صدق وحق؟ سيقول لك: ماذا؟ نعم. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للأمة المحمدية؟ سيقول لك: نعم. هل تعلم أنه هو أفصحهم بيانا وأعظمهم فهما لما جاء في الكتاب والسنة؟ سيقول لك: نعم. أبعد هذه المناقشة هل تبقى حجة لأولئك؟ قلنا: إذن بناء على ما تقدم وأنك قد أقررت بأن الله ورسوله أعلم مما جئت به أنت، فأنت بين أمرين:

من الرمضاء بالنار، يعني كمن يلجأ يترك شيئا سهلا أو يتحمل بمشقة، يتحمل بمشقة إلى ما هو أعظم منه، إلى ما هو أعظم منه. لما فهموا هذا الفهم وقعوا في التشبيه، ولذلك سيأتينا أن كل معطل مشبه وكل مشبه معطل. المشبه شبه ابتداء وانتهاء، والمعطل شبه أولا وعطل ماذا؟ ثانيا، وأول ثالثا، وشبه الله بالمعدومات رابعا. فإذا هم أول ما وقعوا فيه ماذا؟ التشبيه. اللازم الثاني أنه يلزم أن يكون ما عليه السلف الصالح من إثبات ما أثبتوه من الأسماء والصفات باطل، وهذا محال. الأمر الثالث من اللوازم أنه يلزم أن يكون الله قد خاطبنا بما لا نعقل، وأن القرآن لا يعدو أن يكون ألغازا وأحاجيا غير مفهومة. اللازم الرابع أنه يلزم أن يكون ترك الناس بلا قرآن ولا سنة إذا كانت لا تدل على ما يبدو منها مما يليق بجلاله وعظمته كان ذلك هو المتعين. اللازم الخامس أنه يلزم أن يكون، وهذا قد تقدم، أن يكون الصحابة والسلف الصالح قد قالوا على الله بالباطل أو كتموا ما أوجب الله عليهم بيانه. إما أن يكونوا قالوا عليه بالباطل جهلا أو عمدا، وإما أن يكونوا ماذا؟ قد قصروا وكتموا ما أوجب الله عليهم. والله تعالى يقول: ولا تكتمها، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. والله تعالى يقول أيضا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وحاشا الصحابة والتابعين ومن نهج نهج السلف الصالح أن يكونوا كذلك. اللازم السادس من اللوازم أيضا أنه لا فائدة من إرسال الرسل أو إنزال الكتب إذا كان الله سيترك الناس إلى فهم أولئك أفراخ سقراط وبقراط وأفلاطون وغيرهم من الفلاسفة الذين ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن من أهل التعطيل من طرد، ثم أيضا يدخل في أنه قول على الله بغير علم كما تقدم، وقف لما ليس لك به علم. لوازم لو عددتها يمكن تصل 100 لازم. نعم. ثابكم الله. قال رحمه الله وغفر له: ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة، قالوا: لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عدداً وتنوعاً من أدلة الإرادة، فقد ورد بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، وبها تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا، وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتوريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. أحدهما، خلي موضوع المعتزلة نقاشه مع المعتزلة بعدين. هنا يعني يبين الشيخ في نهاية المطاف أن المؤولة والمعطلة والنفاة أقسام. القسم الأول هم الجهمية، نفاة الأسماء والصفات، وهؤلاء يرد عليهم بالقاعدة أنكم كما أثبتتم له ذاتا لا تشبه الذوات فأثبت له أسماء وصفات لا تشبه ماذا؟ الصفات. هذا إن كان من غير الجهمية الغلاة. أما الذين يقولون لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا داخل عالم ولا خارجه وليس له وجود إلا وجودا ذهنيا، فهؤلاء لا نقاش معهم، لأن هذا لا يمكن أن يكون إلا في ماذا؟ في الممتنعات، في الممتنعات أو المعدومات. طيب، أما المعتزلة الذين يقولون يثبتون الأسماء وينفون الصفات، نقول لهم الأسماء كيف أثبتتموها؟ قالوا لأن العقل أثبتها ولأنها جاءت في القرآن والسنة. نقول لهم وهذه الأسماء تتضمن صفات، والقول في الصفات كالقول، فالقول في الأسماء كالقول في ماذا؟ في الصفات. فإما أن تنكر الأسماء والصفات وتكون مع الجهمية، وإما أن تثبت الجميع فتكون مع من؟ مع أهل السنة. نأتي إلى الطائفة الثالثة، هم الذين معهم النقاش وهم مسلمون، وهم الأشاعرة والماتريدية والكلابية والسالمية وغيرهم ممن أول بعض الصفات وأثبت البعض الآخر. طيب، لماذا أمولتم وأنتم متفقون معنا على أن القرآن والسنة هي المرجع؟ قالوا نحن أثبتنا الصفات، صفات المعاني، لأن العقل دل على ذلك، فالإحكام دل على الإرادة، فالتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، والخلق دل على القدرة، وما من عالم وما من قادر عالم مريد إلا وهو سميع بصير متكلم، هذه كلها دل عليها العقل. نقول قبل أن ندخل في نقاشهم فيما أولوه، نقول إن نرد عليكم بوجهين. أولا، أن ما ادعيتموه من أن العقل يدل على إثبات صفات المعاني ولا يدل على سواها هذا باطل، فإن العقل دل أيضا على الرحمة ودل على الإرادة، عفوا، ودل على الرضا ودل على الغضب ودل على المجيء ودل على النزول. ثانيا، بالإضافة إلى العقل الذي نحن متساوون وإياكم فيه، فإن عندنا ماذا؟ ها، السمع، وأنتم ضربتم صفحا عنه، فالسمع قد دل على ذلك، فقد اجتمع السمع والعقل على إثبات ما نفيتموه. الأمر الثاني، أن ما يلزم أنه لا يلزم من هب أن العقل لا يثبت هذه الأسماء الصفات، هب أنه لا يثبت الرحمة ولا المجيء ولا النزول، فهل هو ينفي؟ فهل العقل ينفي؟ لا ينفي. وما دم كل ما عندك أنك تقول إن العقل لا يثبته، ونحن نقول لك بالمقابل إن العقل لا ينفي، فإذا نفيته نفيته بغير عقل، بغير عقل. الأمر الثالث، أنك تقع في التناقض فإنه يلزمك من اللوازم الفاسدة فيما أثبته نظير ما يلزمك في ماذا؟ فيما نفيته. فلو قلت مثلا إن الإرادة التي أثبتها ثابتة بالعقل لأن التخصيص دل على ذلك، كيف التخصيص؟ كون هذا طويل، هذا قصير، هذا بصير، هذا أعمى، هذا طويل، هذا كذا، هذا لونه كذا. إذن التخصيص دل على ماذا؟ على الإرادة. التخصيص دل على الإرادة. طيب لما نفيتم الرحمة لماذا؟ قالوا الرحمة يلزم منها رقة القلب، ويلزم منها الضعف، ويلزم منها أن هناك أعضاء تدل على الرحمة. طيب تعال يا مسكين، الإرادة ألا يلزم منها مثل ذلك؟ الإرادة يلزم منها مثل ذلك، فإن المريد نعم يلزم على كلامكم أنه مائل إلى ما أحب أو كره، فيفعل ما أحب ويفعل ويترك ماذا؟ ما كره. إذن الميل موجود. فإذا أثبتتم في الرحمة الرقة وما إلى ذلك فعليكم أن فيلزمكم أن تثبتوا في الإرادة ماذا؟ الميل وما يتعلق به. فتبين بهذا تناقضكم. ومن أراد التوسع في هذه المسألة فليقرأ التدمرية، فقد ناقشهم مناقشة مفحمة في ضوء الأصلين، الأصل الأول القول في الصفات فرع عن القول في الذات، والأصل الثاني القول في بعض الصفات كالقول في البعض الإيش الآخر. نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وبه علم أن طريقة الأشاعرة انتبه الآن سيبين لك أن رد الأشاعرة على المعتزلة على أهل السنة ترد به المعتزلة على الأشاعرة نفسه. تفضل. قال: وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتوردية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتوردية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإذا كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإذا كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشاعرة والماتريدية، ولم ادفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تنبيه. هذه المسألة تنبهوا لها جيدا. الآن عرفنا كيف نناقش الأشاعرة من قبل أهل السنة، لكن أيضا يمكن أن تحتج المعتزلة على الأشعرية والماتريدية بما تحتج به الأشاعرة على أهل السنة. كيف؟ الآن لو قال الأشعري للمعتزلي: كيف تنكر صفات المعاني أيها المعتزلي؟ صفات المعاني ما هي؟ العلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعلم والسمع والبصر، قلنا هذا. طيب يعني الآن عندما هؤلاء المعتزلة عندما أنكروا هذه قالوا أنتم يا أشعرية قلتم في الرد علينا إن العقل هو الذي أثبت هذه الصفات السبع وأول ما عداها، هذا في احتجاجكم على أهل السنة. تقول المعتزلة تعالوا أيها الأشاعرة أنتم لا في العير ولا في النفير، لا أنكرتم الكل مثلنا ولا أولتم الكل مثلنا ولا أثبتتم الكل كما فعل من؟ أهل السنة. فحجتنا عليكم هي حجتكم على أهل السنة. أنتم تقولون لأهل السنة إن العقل دل على إثبات الصفات السبع ودل على تأويل ما عداها، أليس كذلك؟ نقول لكم نحن المعتزلة، نقول لكم أيضا إن العقل دل على نفي ما نفيناه، كما أنكم تقول في الصفات السبع، كما أنكم تقول إن العقل دل على تأويل ماذا؟ بقية ماذا؟ بقية الصفات. فحجتنا عليكم هي نفسها حجتكم على أهل السنة، حجتنا عليكم هي حجتكم على أهل السنة. فأنتم في أمر مريج لم تكونوا واضحين، لم تكونوا واضحين، إما أن تنكروا الصفات كما أنكرنا نحن المعتزلة وتكونون معنا على قواعدنا، وإما أن تقولوا بإثبات الجميع كما أثبته أهل السنة. أما أن تكونوا بين الطائفتين فهذا أمر غير واضح. ولذلك بناء على هذه المناقشة المعتزلة ألزموا بعض الأشاعرة بنفي رؤية الباري سبحانه وتعالى. من يجيب بناء على ماذا؟ لا أحد يجيب، اختار يا خالد. أعيد السؤال؟ طيب أعيد السؤال. أقول الآن بناء على القاعدة الماضية أن المعتزلة ألزموا الأشاعرة إما أن يكونوا مع المعتزلة في نفي الجميع وإما أن يكونوا مع أهل السنة في ماذا؟ في إثبات الجميع. حجة المعتزلة على الأشعرية هي حجة الأشاعرة على أهل السنة، والرد قد تقدم من أهل السنة. طيب بناء على هذا منهم من أنكر، من أقنع بعض الأشاعرة حتى أنكر الرؤية. المعروف أن الأشاعرة يثبتون ماذا؟ يثبتون رؤية الباري سبحانه وتعالى مع أهل السنة، لكن بعض أهل الأشاعرة مثل أبي المعالي رحمه الله هذا أقنعه المعتزلة قبل أن يرجع، أقنعوه بأن ينفي الرؤية. ينفي الرؤية بناء على ماذا؟ واحد واحد واحد اختر واحد يا خالد سرعة. لا في جهة أحسن عند المعتزلة. أحسنت بارك الله فيك. المعتزلة تقول أنتم تتفقون معنا على إنكار العلو وهو الذي تسمونه بالجهة، أليس كذلك؟ نحن وإياكم سوا في إنكار ماذا؟ في إنكار العلو. ولا يمكن تصور مرئي إلا وهو في ماذا؟ إلا وهو في جهة، وأنتم تنكرون الجهة فيلزمكم إنكار ماذا؟ إنكار رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. أرأيتم كيف دخل المبتدع بعضهم على بعض؟ إذن هذا مردود بوجهين، الأمر الأول هي المناقشة التي ذكرناها، والأمر الثاني أن هذا المسلك مسلك بدعي ومسلك لم يعرفه السلف الصالح، فوجب عليهم المصير إلى منهج السلف، وجب عليهم المصير إلى منهج السلف. وكما ختم المصنف القاعدة بقوله فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. انتهت القواعد، باقي تنبيه في نصف صحيفة. قال رحمه الله تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. والثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. والثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. هنا يقول السلف: كل ممثل معطل وكل معطل ماذا؟ ممثل. كيف؟ أما المعطل فإنه لم يعطل حتى وقع في ماذا؟ في التمثيل والتشبيه. فلما فهم من الصفات أنها تشبه صفات المخلوقين وجد نفسه مضطرا إلى ماذا؟ إلى التعطيل. ثم إنه لما وجد أن التعطيل ليس بشيء وجد نفسه مضطرا إلى ماذا؟ إلى التأويل. إلى التأويل. فهو فالمعطل مثل أولا حيث لم يفهم من صفات الله إلا ما يليق بالمخلوق، ثم إنه عطل ثانيا عندما نفى تلك الصفات التي تليق بمقام الله فأولها بتأويل آخر، ثم إنه عطل الله أو شبه الله بالمعدومات ثالثا حيث إن من لا صفات له فإنه لا وجود له، فإنه لا وجود له. هذا بالنسبة لمن؟ للمعطل. نأتي إلى الممثل. الممثل أيضا وقع في محاذير. هو عطل أولا، مثل أولا حيث حمل صفات الخالق شبهها بصفات من؟ المخلوق. ثم عطل ثانيا بتجريد النص عن معناها اللائق بجلال الله وجعله مما يليق بالمخلوق. ثم ثالثا ماذا؟ أنه عطل كل نص ينفى فيه التمثيل، مثل قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا الله أندادا ولم يكن له كفوا أحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليك. هذا تنبيه من الأخوة المنظمين أن من شارك في الأسئلة الماضية يتيح المجال لغيره من الأخوة. صحيح. في المجالس القادمة. صحيح. وأسئلة الحضور نعرضها. عندنا سؤال واحد يتعلق بقول بالقاعدة التي تقول يعني إن أن السلف حملوا النصوص الصفات على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. المشبهة حملوه، المعطلة حملوه على وجوه أخرى، يعني فسروه بتفسيرات أخرى. أذكر ثلاثة مما يلزمهم من المحاذير المترتبة على هذا التأويل. نعم، تفضل. فهمت السؤال؟ المؤولة والمعطلة جعلوا اخترعوا معاني من عند أنفسهم وحملوا الصفات عليها، وقعوا فيها في عدة محاذير، أريد أن تذكر منها ثلاثة فقط. نعم، اختر واحد يا شيخ خالد. أيوة، حيث جردوها عن ظاهرها المراد. أحسن. اثنين، أنهم قالوا على الله بغير علم، الله يقول الرحمن العرش استوى وهم يقولون استولى. أحسن. ثلاثة، أنهم فارقوا منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان الذين أثبتوا لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله وبذلك يستحق الجائزة. وأما الأسئلة، الإجابة على الأسئلة فنحن نعتذر منها. الساعة قريب العاشرة صح؟ إيه نعم. نعتذر الليلة إن شاء الله. نسأل الله عليكم بارك فيكم.